فتحة للنبي مش غريب تعالك ربنا. طاري ومهد طرف يوم من الشيطان الخجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وارجو ولي ولي كمان ليك سيدنا جسدك ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة.

عليك يا حبيبي. او اكثر. طب لسه بدري على العشاء. فجر فجر لسه كده على العشاء. مش غريب قبل العشاء. Hola.